سمعت يقول السائل: هل يجوز أن أقول لشخص عنده بضاعة بعني شيئا من هذه البضاعة وسوف أبيعها، وما تبقى من هذه البضاعة التي لم أبيعها سوف أردها عليه؟ لا يجوز، يشتري جزما ولا يعلم، يشتري بضاعة جزما ولا يعلم، أو لا أجل المعلوم. يقول: إذا كان ذلك ليس لا يجوز، فهل لي أن أقول لصاحب البضاعة سوف أشتريها منك لبيعها، وإذا لم أبيعها عليك شراؤها مني بنفس السعر؟ ليس له ذلك، الله يشتري نقدا أو لا أجل المعلوم، هذا بالإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.